بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية للعلامة ببها وللعاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وفي 30 لعام الفيل قد ولدت زينب للرسول. في 30 لعام الفيل أي من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تقدم أنه ولد سنة قدوم الفيل. قد ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي بنته الكبرى، وقد تقدمت ترجمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفيه أي في هذا العام أيضا مولد مبيد الفجرة بسيفه ليث العرين حيدرة. أي في هذا العام ولد مبيد أي مهلك الفجرة، جمع فاجر، بسيفه، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان شجاعا لا يشق له غبار كما هو معلوم. ولد سنة 30 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، 30 لعام الفيل. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام في العاشرة من عمره، فكان أول من أسلم من أطفال المسلمين كما هو معلوم. وكان قد تربى في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كفله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب عمه أبا طالب من الفاقة والفقر، دعا العباس إلى مؤازرة أبي طالب، فكفل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وكفل العباس جعفر بن أبي طالب، فتولوا كفالة بعض بنيه عنه. فعلي رضي الله تعالى عنه نشأ في البيت النبوي، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من أسلم من أطفال المسلمين، وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الودائع والأمانات التي كان قد ائتمن عليها عند الهجرة، وبات يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، حيث اضطجع في مكان مبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسجى ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأن قريشا كانت قررت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فبات علي رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف العظيم، وهي مزية من أعظم مزاياه في فدائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ووكل إليه رد الأمانات والودائع إلى أهلها. ثم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علي رضي الله تعالى عنه مهاجرا، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، ولم يتخلف عن أي غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من غزوة تبوك، وكان ذلك بتخليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له عندما رآه حزنا لعدم خروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ فرضي علي رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت علي رضي الله تعالى عنه في جميع المواطن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين انكشف المسلمون في غزوة أحد، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين انكشف المسلمون في غزوة حنين، وكان شجاعا لا يشق له غبار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان كالوزير للخلفاء الراشدين، وكان من بين أولئك الستة الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالخلافة، حين اختار لها ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فاختاروا من بينهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولما توفي عثمان بويع علي رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين، لأنه حين مات عثمان بن عفان لم يبق على وجه الأرض رجل هو خير من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأقام في الخلافة ما يزيد على 4 سنين كما هو معلوم. وقعت فيها الفتن العظيمة المعروفة، وهذه الفتن كما ينبه العلماء ينبغي للإنسان أن يقرأها بإنصاف وتأمل، وأن يحذر من الوقوع في أعراض الصحابة أو اتهامهم بأنهم إنما خرجوا لدنيا أو لطلب جاه أو مال أو نحو ذلك. فهم مجتهدون رضي الله تعالى عنهم، منهم من اجتهد فأصاب فهو مأجور على اجتهاده وإصابته، ومنهم من اجتهد فأخطأ فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور إن شاء الله. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قامت الأدلة على أنه كان أقربهم إلى الحق حينئذ رضي الله تعالى عنه، ولكن من خالفوه باجتهاد فهم معذورون في اجتهادهم كما هو معلوم. قال: وفيه مولد مبيد الفجرة بسيفه ليث العرين. العرين مأوى الأسد، حيدرة سماه بهذا اللقب. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه في غزوة خيبر التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيها بأن أعطاه الراية، وكانت هذه أيضا من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، حين قال: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فدفع الراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا من مناقب علي التي لا تحصى رضي الله تعالى عنه. قال في هذه الغزوة: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابة كريه المنظر. واختلف أهل السير في قوله سمتني أمي حيدرة، فإن هذا اللقب لم يكن معروفا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولهم في ذلك أقوال، أشهرها وأوضحها أن أمه سمته أسدا، وأن حيدرة هي من أسماء الأسد، فأراد أن يقول أسدا فجاء باسم آخر غير أسد من أسماء الأسد. أمه فاطمة بنت أسد، سمته على أبيها، سمته باسم أبيها، فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف رضي الله تعالى عنها، امرأة مؤمنة صالحة، وقد سمته باسم أبيها أسد. فأراد علي رضي الله تعالى عنه أن يقول أنا الذي سمتني أمي أسد، فقال حيدرة، وحيدرة من أسماء الأسد. ومنهم من قال إن حيدرة كانت وردت في بعض الكتب القديمة اسما لعلي رضي الله تعالى عنه، وقيل في سبب هذه التسمية غير ذلك، والأظهر ما ذكرناه من أن أمه سمته أسدا، وأنه هذا هو الذي قصده علي رضي الله تعالى عنه حين قال أن الذي سمتني أمي حيدرة. وعام جيم وثلاثين سنة قد ولدت رقية سنة. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت عام جيم وثلاثين، الجيم بحساب الجمل ثلاث، أي ولدت سنة 33 لحياة رسول الله صلى الله من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عام 33 للفيل، لقدوم الفيل. سنة كلمة من الحبشية بمعنى حسنة، حسنة. وقد جاء في صحيح البخاري أن أم خالد بنت خالد بن سعيد أتت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، وكانوا في الحبشة هي وأبوها، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سنة، أي حسنة بلغة الحبشة. فقد ورد في الحديث استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام سنة، فقال سنة، أي حسنة بكلام الحبشة. وقد تقدمت ترجمة رقية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونزل الوحي على ياسين عند حراء بعد 40، وعام 35 بنى مع قومه البيت بناء حسنا، وعام 35 بنى مع قومه البيت بناء حسنا. ذكر هنا بناء قريش لبيت الله الحرام. حين مرت 35 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم تداعت قريش إلى بناء الكعبة لأنه كان بعض أركانها قد تصدع، وألهمهم الله تعالى ألا يجعلوا فيها إلا خالص أموالهم مما ليس فيه ربا ولا ميسر ولا سحت. فلما جمعوا خالص الحلال من أموالهم قصرت بهم النفقة، فلم يجدوا من المال الحلال ما يبنون به الكعبة كاملة، فبنوا الكعبة وأخرجوا جزءا منها قصرت عنه النفقة، وهذا الجزء هو الحجر المعروف الآن. وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، وذلك أنهم لما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختلفوا، والحديث في الصحيح، اختلفوا اختلافا شديدا حتى كادوا يقتتلوا أيهم يرفع الحجر، كل واحد منهم يريد أن يحصل له شرف بأن يرفع الحجر الأسود. ثم قال لهم أبو أمية بن المغيرة والد أم سلمة: لنحكم أول خارج علينا. فرضوا ذلك، رضوا ذلك، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أول من طلع عليهم، فقالوا هذا الأمين، وكانت قريش تسميه الأمين لما تعلموا من أمانته وصدقه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسط رداءه ووضع عليه الحجر، وأمر بكل حي من أحياء قريش أن يقدموا له رجلا، وحملوا الرداء حتى رفعوه جميعا، فكان كل بطن من قريش شاركوا في رفع الحجر. فلما رفعوه أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه في موضعه، فشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، وعمره يومئذ 35 سنة صلى الله عليه وسلم. وهذا البناء شهده النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث عنه بعد ذلك، وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح: إن قومك قصرت بهم النفقة، أي لم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم. وقال: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. فالكعبة لم تكن على قواعد إبراهيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو منها على قواعد إبراهيم هما الركنان اليمانيان، ولذلك لا يستلم من أركان الكعبة إلا ما كان على قواعد إبراهيم، الركن اليماني وركن الحجر، وأما الأركان الأخرى فلا تستلم، ليست على قواعد إبراهيم. والحجر الخارج هو من الكعبة في حكم الكعبة، فلا يجوز الطواف دونه، ومن طاف من وسطه فإنه حينئذ يبطل طوافه لأنه جزء من الكعبة، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بإدخاله. ولما ولي عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه شأن الحجاز، حين نازع بني أمية في الملك ودان له أهل الحجاز والعراق واليمن بالملك، وكاد أن يسقط عروش بني أمية، هم بل بنى الكعبة على قواعد إبراهيم، لأن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ببناء الكعبة على قواعد إبراهيم. فبنى عبد الله بن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن شاء الله تعالى أن تدور ريح الحرب وأن تنكسر شوكة آل الزبير، وأن يدخل الحجاج مكة مقاتلا مع أنه لا يحل له ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لم تحل لأحد من قبلي ولا تحل لأحد من بعدي. دخل الحجاج مكة وقتل عبد الله بن الزبير كما هو معلوم، وهدم الكعبة وأعادها إلى ما كانت عليه، وأخرج الحجر كما كان خارجا كما هو معلوم. إذن في عام 35 شهد النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة. ثم قال: ونزل الوحي على ياسين عند حراء بعد الأربعين، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حين أكمل 40 سنة، وسماه ياسين. وفيها مثل ما تقدم في طه من النقاش، هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أو هي من الحروف المقطعة في أوائل السور التي يقول فيها معظم المفسرين الله أعلم بمراده بها. وكان ذلك عند حراء، أي في غار حراء. وقد ثبت في الصحيح وصف ذلك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، حتى دخل على خديجة وقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ثم قال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وانطلقت به إلى ابن عم لها، هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. توفي ورقة في الفترة التي بين نزول سورة العلق وبين نزول سورة المدثر، لأن سورة العلق هي التي جاء فيها بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسورة المدثر هي التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلأجل ذلك اختلف الناس في ورقة، هل هو معدود من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقد عده الحافظ ابن حجر في الإصابة في الصحابة. وعلى كل حال هو رجل صالح، لأنه إما أن يقال إنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، أو أن يقال هو مات قبل أن يبعث النبي، قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يؤمر بالتبليغ، ومات بعد البعثة ولكن قبل التبليغ. وكان رجلا نصرانيا، والنصرانية الحقة يومئذ كانت دينا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى قبل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالإيمان. إذن هكذا كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول سورة نزلت عليه هي صدر سورة العلق كما هو معلوم. وأول من صدق به من النساء خديجة زوجه رضي الله تعالى عنها، بل قال كثير من أهل العلم إنها هي أول من آمن على الإطلاق، لأنها صدقت به من الأمر الأول وثبتته حين أخبرها أنه رأى الملك. وأول من آمن به من أطفال المسلمين هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأول من آمن به من الموالي هو زيد بن حارثة، وأول من آمن به من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا سهلا عاقلا محببا. ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلكأ ولم يتردد، فسارع إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بذلك، أنه ما دعا رجلا فلم يتردد إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه أسلم حين دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.